إذا زارني زائر أو دعوت أحدا لمنزلي فإنني أقول هذه الذبيحة لفلان، وأقول أيضا إذا أتى فلان سأذبح له ذبيحة، فهل هذا جائز أم أنه من الشرك؟ لا حرج في ذلك، من باب الإكرام زيادة، هذا أذبح له ذبيحة يعني أكرمه بهذا الشيء مثل ما يذبح للضيفان، المقصود أن هذا لا بأس به، هذا من باب الإكرام من باب الضيافة ليس من باب التقرب إلى شخص معين، بخلاف اللي يذبح للقبور أو للأصنام يتقرب إليهم أو للجن، هذا الشرك أكبر.